أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بغل يا كنتن يا سقالاتو وحونا كميدي على عشر الذي ينوص علي هنا صافصنا تفسير كقرآن ككريم كا شن إيا اللباتن آياد أضبو عشر كككوما آياد كوية كنتنات بو كبل لابن آيا كنميدا من سورة القصص آياد شن إيا تضباطن أدنى وكلاب يهي من السورة نفسها إسم سورة القصص كميدا عشر الذي كور يوكوح الإرسان يهي بعدما أن صوشاكني أمديه إن لودقي حقين اللو عدييي أما أمديه هورا عنو غدين أما أمدان دنبي وإنك عنو قطو أي ربي آيادان حقوشاك يا سبحانه إن ذاتك سوى البوح لوغوشاك لو عذيي لو آنيي لو دوى قلبيي لكن ذاتك إنو واسمى للاي قال تعالى خذوا حجر ولقد وحادظ وصلنا إلى حرير النجي لهم أمضه أما أمضيه هره أما أمضيه لحره أما أمضيه دنبه تذكي واحد لو حريري القول أري أما قصو أما وعدي أما وعيد أما مثل أما أحكام نرى محلقات سن يسيء محلقه شاقين ملك ولك يدل لو حريري قولك لعلهم ومدهم مدنان طولا يتذكرون إن وكان لا حريري الكوان زمان يتخذون فيؤمنون ويوحدون من انتهي وان زمان قفك يا حماك عرى حق يا صوابك النقضة خبي يا رسول يا دين الرمية قلك عيسى كسعدا درادا أيها وركي أحريرني سوى البنى وحوشكني وعدي وعيد سؤالوريني مثل وسؤالوريني وحلب والوشيكي قصص لقد بسونا يددكي ورأيي انت بحريريني تدكينا وشيكني ولقد وحنبا وصلنا إنا نحريريني لهم ددك القول أري هذا الوحي كؤك وحريريني سكستانا وحوشيكني لعلهم تدك مدنان طولة يتذكرون وكان لا حريري إلى يكون زمان أي مدين ترابط بعض الحريري نيو الذين أتيناهم الكتاب وحاجر جري ذات كاملة ذات كي هوري إنجيل يا طورة يا دين هوري يقيني لكن قرآن كرمي عبد الله بن سلام با كاملة ويهودها سلمان الفارسي با كاملة ودين النصارى استي نجاشي با كاملة واسنا النصارى كل كتاب في أهل الكتاب كهاية هوري حضي انتو ذي بضنيد حمي ان يرو في عنواكو جرتي. قال تعالى خبوحو يري الذين اخيارتا اتيناهم ان هرو سيني قرانك كور الكتاب كتب هران سيني انجيل ايا توراد ايا زبورو كلن من قبله قرانك انتا سنسودقين لكي كتبتا لسيي هم كواس به قرانك اي يؤمنون الرمين ايان او اذا يطلع حديث قرآن كالأغريو عليهم كركوضا لغو أغريو قالوا وحيليهم آمنا حميني به قرآن يا رسول كاللغو دجيا محمد لبدا برحميني سبب كنا وعاوية إنه قرآن كان يا رسول كمحمد اللغو دجيا حق متسغون من ربنا أنك ربك أن حقيبوك سغن ياي إن أنك تاريخ راضي بيك ورمايان كنا وحنا أنجرني من قبله أنت القرآن كان يا محمد بأياني من مسلمي كوا لوه قنزل أو تورات إيا إنجيل إيا الزبور هايستان حين يا ربنا كوا اسمح دواء بالقودي هداي رسوسي الديني أو الرمية أو الرعان أو كل أغمان هدانا النبي محمد إيا القرآن كي أي رمية أو الرعان أو كل أغمان سوى لبا أجر ملأ. قال تعالى إلى وحو يري أولئك كوا أهل كتابك كمدها النبي ياشي هوري هي الديني هوري هم يرعي نبي عندهم هي قرآن كنا ومن يرعي يوتون وحلصين دون أجراهم أبالقود كودا مرتين لبكا ديني هوري النبياش هوري فما انتي الرعي دا يسمي أبالقود بيكولي نبي كان دنبي الدين كان دنبي فما انتي الرميان الرعينا مثل قد بيكولي بما في سببتي أي صبر دول قاتلو ديني هورنا واكو صبرين كوان دنبنا واكو صبرين هو يدرؤون أي رعسيين بالحسنة وند السيئة حمان فتك الله تلمامي تطلق في عن بيعين قرط الله ديبو قل أفلق أديو والنبي الرومين تيزي الرعي ديسا لغو إلى عيام لغو عذاديو الصفح والعف إن القبكي إسكالافان ويحميسا كجيستان أي يكو أفلقو دي جيرين قولك ويدرؤون وعي رعسين جيرين بالحسنة وناك السيئة حماها ومما في حقيقا خزقناهم كدا في نينة ينفقون ودوينك إبرال لكيهاي يكون بحيا وهو إذا سمعوا تبع عدو رفعنان تارك إذا سمعوا حبي مغلان وسلمان عبد الله بن سلام نجاسي أوكالي اللغو عن ترابقش ورا المصلحة دون كجر مصلحة آخرة كجر ووحو فائدين أيال أري أيال لغو اللي يرى لا يحقق درهما للمعاش هل ريال واتكون ولا تكاهل الميسي واركاس ولا حسنة للمعاش وحصوابا وداخلك إلى ترمال عند ربك شاليه مثل عاد يمد آخره مدنا لولا مجهده حتى يوحن عام مغلان أعرضوا وكجيت سدان عنه عن اللغو عند ربك شكي لسوبايا مدى قيستان كما قيب قلات نشلوها يسمتاقان واسكالوين وصدق الله إذ يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما إذا قلت كرامين أي نشأ ميت إذين قلنت ما حقا سيكم رايان والذين لا يشهدون الزور نلحم اللغوها يا كما قيب قلان وإذا مروا باللغو مروا كراما أعرضوا عن طربقسك أن حقي سيك جيستان حدين لي لما كقيب قسار النوت مادان ما شاء الله يا وقالوا وحيد هذا لنا أنك وحان لنا أعمالنا أعماشا صمينو رسالحة صوابك إلى اللاكتس أنك أقول أنك أن الأقرى ولكم إذن وحد لديهم أعمالكم أنت ربقش كين يقولون كين أذنك إسكال ملايك إذن سجي ليس إله إذن كل حساب تم سلام عليكم تم تيد عده ما سلام تاريك الليلة قفك ملكات كنغا قيسو في أمن الله مع سلامان ليلة أذن دعاء ولد اللعين إحرير كوجها إن أضوحوا وضيه ورحمد الله وذاكتات قوي إيسا وما دعاين إيسا سلام متحركة ليه سلام سيكا لتجد كي النبي إبراهيم أبيه وكويري سلام عليكم وكلوة فنواتي وكال سلام عليكم نبت قليه لحدان مهاجرة لأن نبتغي الجاهلين أبالو حكمة سنو حدادا وحرفا إيدي سنين وأنا قرون يحقي الدين أنكوشيك حدادا وحرفا إيدي سنين حدالا وحيفا إلينين هو حدوني آخرا فعيشا قين واختر محادي قالوا مني معنقول لقيسنا كلك الجاهل وعال ليلة أبقى دقون يا أبون لانيو عقل يران بيسو قدرانتي أما صلح هذا محايا لي واختك يدن تاكله واختك هذين يمالي اسكدر امري لاغي انتو يهولان تري وعايش لاغ انت اللغو قتل قلي يدن هاقي واختك لكن مركا وحن وحبارهين لسوبا اوح وقتقاقي كمقن امرقاقينا كمقن تمتعدينا كمقن انا كووسا قيسا مش اذا سلام عليكم لان نبتغي الجاهلي ذلك النوع عصو كلا وحكم الدرسانو ماشا اسنا مركا ماشا انا والله وقتقالنا يا الولاد وقتقو الله اللومينا يا الوشا اولوين نكي وصو وقتقالنا هبينك يماني كان اسدافين هنري ولا يدري أن الأحمق تبال كساس لموغا همينك يمالينك ويسكد بنا عمرك يسيب إمي عمرك يسيب أول جريبة همين كان يمالينك أنوكا كوما عمرك لبا مجيرو كلك وقتك هو المسجل تقيقات بعد أن كجر نوالك أدب خوص اللغة الميس همينك علي أنا قيامة كدو لماذا همينك علي وكاسي سعودة قيامنا وحكوس وصعودة كل كوحكاسي صعودة هي وحكوس وصعودة إنك استبعكوجي كصوص على مكانه إن ساعة لاتية إلى محل وإيمانه وقت إيمانه يلوي إذا حداد هبينك يا مالك إخلافيه وحاكوا لافي إمرك هذا حداد عمر صالحة يا وانا كدوا بتوقف عليه سو واركوا إسوا وقت يودو كل كنا لا نبتغي جاهلين وحن وحوجي وضبالة أنك مرهسنا ومنا تنبنا ومنا تقنو وعنكو مدرسنا أي أدين أما أنت هو حيود عذي لتكينو تلماني المؤمنين تورهلو كتابي كمدعي قرآن كي النبينا الرميسي أمثل عبد الله بن سلام ويهود كمدع سلمان الفارسي ويساق إيران لصي لكن دينت النصارى يستي نجاشي خداسا كمدع فكرنا واجرين سيدانا مركا لبهبا القد يوناك لغوصي من باب الترخيب أخيارتها لغو برايا ودوضيا لغو جعليسينا وددان قد الذين أخيارتها أتيناهم عن سيني الكتاب أنهر توريدي إنجال كتب سيني توريدي إنجيل من قبله من قبل القرآن قرآن كان هرتيس عن سيني هم أخيارتها به قرآنك كي يؤمنون فمين أيان نجاش مركا أصحاب تهجره وقطقه سورة المائدة إنو قصوا مرنها ديدان إلو بيم قرتي الأغريي إنو أوي أويري وحا النبي محمد لقود جيي يوهي عيسى لقود جيي كفير انتو قاد انتا سنة وفرقه ومدحس وإذا يطلع هدي الأغريي قرآنك عليهم هدي سلماني النجاشي عبد الله بن السلام لقود أغريي قالوا وحي إليهم أمنا رمين به قرآنك إيا النبي لقود جيي لبضب الرميني سبب كان الرميني وحوي إنه قرآنك كان ينبغى اللقود جيي الحق من سجن من ربنا أنك ربك نعجيب كالسجن ياي وحمحقق وحبالة وشكي كجريو وامرك المشركين تلاقيه إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا يذكر افتراه وعانوا عليه قوم آخر قل كي قال ذي بغتي أصبايا كوان إنه الحق من ربنا ملك لك من كما لا إيمان كرو أول الحق يقاني لكن كوان المشركين تحق محقيك واركين وثاني وي ألاب عابدايا أبيت كود بحق ماركين وان أركي دونا إنه يهلا إياه سبحانه لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أرتاب وحي عيلا لماركين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافل إلى ميقاني آخر ميقاني نبي الميقاني ديني الميقاني إيهو يا أبا يالكود يا أو يالكود وايسكم إسماعيل بان نبيه دنبي إنتا سوكونا نكا دنبي سي وحو حكما لكن كوان حبيوكي قل قاسا وحايسو دليشة لين حتى يقران كي مغلان إيه قران كي هراء يقين قل قاسا يسو لين إنه الحق من ربنا سبب كمرك عاقا كوكرتان واكرا إنا كنا من قبله مسلمين أولا إلى كحرني ديننا حيثني نبيانا دبسعني حقيا بعد الواكرا كسينو إنا أنك كنا وحنا حني من قبله من قبل نزول القرآن قرآن كانت سنسودقنا وحانا حين مسلمين كوان لك حريزا حقانسا مرسائل ملوشة غيناقن كودي أبالقود كودي واكنا قال تعالى خذوه يري أولئك أخيار تاس نمتون والسين دونا أجرهم أفعل قد كودا مرتين لبكر اللسين دبيل النبي كتري عليه الصلاة والسلام قل لبا أفعل قد له قار وحاوها يقوى ردان كرتاق النهي وددك أهل كتابك آه ودينت ورا كتوسنا كنا كتوسي لبا أفعل قد إليه أدون منك ملكية أدقية وحبارة حرائية قرسلة كاسنا اللفاء أجروا لي ذلك اللفاء أجر لي أي يكون جرا أولئك يؤتون أجرهم مرتين أبا القدك هذا اللفاء قورا لسينا كل كلية معها مما شيء سببتي الله سينا أي صبروا دلقاتين أي طاعاتيك صبره معصية دينا كصبره مصيبة دي وحي ربي قدرين أي كصبره وهو يدرؤون أي هذا راعيان بالحسنة وناك السيئة حمو وصدي المدى ديو العايو اللوغفو ما فعل لقاتان وحنا ما أبال مريان وإسك الأفا ووحي إسك الأوليهين أفح من لغوشة يقبكمية أفل الأهل العابدة كوية أفل لغوشة يقبكوية أفل قرآن لغوهرية كوية أفل لغو عيتم أبكمية مركا ننكي آياء قوشي جيسا أنه ممجيد ليده جيد إلا باركا العين أنه قفك العين يسماها مثل الأول ويدرؤون وحي راعيا بالحسنة وناقة أي أسيئة حمها اللوس والقدبيو أي راعيا ومن ماكي أو صاف صوضة يالغوط لنا كو صبر واي لمن الدلقاد واي سبحنا الدخس النموات ومن ماكي أن خزقناهم كل فنان يغسيني ينفقون وضدي إلى رالي كيهاي أي وحلوه بحي أويري أي كو بحينايين سلمان تولى أفرادنا عفي في نمية دو سنو ربان نمو وإذا سمعوا هذي مغلان اللغوة وارحموا أعرضوا وكجر سنعيان أنه اللغو بي أو وقالوا وحي لادا لنا وعن لنا أعمالنا عملي أكار أنك سميسانو أنك عن ربو حساب تمايا سلافا القد كذا ولكم عبياجه أعمالكم إذن كان عملي ألكي الناس لاذهين سلام لبد جريا عليكم كركي ناتا وحيد كدر سنمينو لا نبتغي مرات انه امتقنه مدوننه الجاهلين وحن وحقين مدوننه انك لا تهدي من احببت ايضا سبب النزول اله سبب النزول كذا وحب رسولك عليه الصلاة والسلام ساد الله سعوتان وهو هذه الانتي اساقوا على شهبرتي اللبب بلوت كجير اساقوا على شهبرتي اللبب بلوت كجير يو هذه الانتي خبرتي وعلى شيء وحنان ذي سيت وليي أوويس عبد المطلب وأبيس عبد الله دري أحنان ذي سي قبطي عبد المطلب سولق علينا ماركو النبي قال لي حسنا ما هي عمري جيزة خويس أمين لمتعدنا ولا ديرس ونقل عبد المطلب هذا عندكو هاي ونقل عبد المطلب أنا ماركو النبي قال سيدير ديو أيولد مركو سيدي جريا يا ابو مجد خوينا مجد ابكونا مجد عبد المطلب من اضيع وعانوا لها قراش اسكا مركو وياه مركي نفتي قفتي بشيء المي ثمانية لمن بولاي عبد الله قال النبي قال لنا ركي كلوا ثمانية ابي طالب باحض له رقو في عنا وحي ابا محادو الى نعافيسا كيريد وحلارك جريو أبو قد مركو النفط حيوه يعني الأوران هيا حقاكو صوك هذني حقاما نحاد الله ويسي أراني قيرين كما أوين وتدوان لما ذي أدون أم أوين وعباء بان سوجوغي ويلكان محمد وأن عادي أهين وإله وحوين لما قيني هاي وأتي أعماي أول هو يدي بالمتي أبيهين والدنتي أني أودن بي لنتي ويلكي وأتي أعماي كلك ويحي ربي وطلع قري وإن كان عالما حبال لغا أركي دونا سيكون له شعر عظيم بولي نفين نمي الرسول لما يقانوك ما في كلايو لكن أمو بخور نخضى بولي بخور نمدنا كما فقا وإسموه بخور كان عدلاي عبد المطالب كان عدلاي وابخور أبوبون أول كانوا يهي قلك أبو حسلي أمو وهي النخضى وكان جيدا وعرب مامولا قلك أبو حويل كان قاري لها وقال له فلوفا إياه من تسأو انت على في طالب الدار نعم أنا من وأمني كرتاو وأقول له مقرن ما يلي حتى وأقول له مقرن هذا كوكو ما أمني لكن هذا وأقول أمامك أنا قويل كي يقدي موهنت أن نقد وحول يا لي عبد المطالب قعنت أنه محمد وسيد يجير وقفت قعنت يا في طالب وسانو قريل لبدي قعمل مركو اسمقبت وتيجي سدح كردك انتو النفح يسأو هاي حاجة أرجع دردارة واكوين ويل كان هلا دورية دردارة واكوين تاي كلك انت النفط كبه حيسي كانت النبي قولها كنت تسبيع جيروي تي أبو طالب من أيسان كنت عبد المطالب من أول لفظك عمو السان كوين نفطك كبه كلك واسي جيري كانت النبي قولي وذلك أبو طالب هو واحد فيه وذلك كنت أمني جيري ناقيسي يغيريسا حدو صفين أبو ودان جيري حدوث فقاره يقيت كتغن أبو ودن جيري إنكم أمني جيري يعني أبيه حسوناك خسارة دي باب الله بتعفرت انسان وقاري أبي طالب واجوغا طبعا كي سنو مكلة جوغي بونورا اقول نبقين النبي ياري انو خميين اللقوك رواي أبي طالب نفسي غضبت نبكي عدي قبطي نبقى اني كان عادي وما نفي لوم رواي يبوها قراشي وحوى البقوطة ايدي ورويل كاكن ويل في عنان كاسين اما النقاقب كل كاوحو ارنتي سوس وطبع أبي طالب عن نفتي وطيمي مكاسا النبي قدو الفريش يا عم قل لي كلمة حاج لك بها عند الله لا إله إلا الله محمد رسول الله انت كريه تلي أن هدو إلى أكتي آخر كود دودة وحال كان كفدي أبي الله والألكي عصبة وشيبة والوليد بن المغيرة ملا إنتو قرش باكو ريكزل كل كل نبي قريتوز إلى يا عم قل لا إله إلا الله يا يوحي أترغب ملة عبد المطلب أترغب ملة أبيك والدين أبائك أبي طالب أدقوا لمن يا دين في أبائي هو قصو كذا معي سميع ودمي الكاير هذا ركوت الزوكري دي هذا ما قريته هذا كي والله قدر نسيه شرع عبد الله ماشي كدعي نبي قوك عليا يا عم قل لا إله إلا الله إياك أنا أترغب ملة عبد المطلب أبها كي عرب ولن حكوم الجري دين تي سيما كلي عني سيدي وركي الله قدر اندورين هاي فكان آخر ما قال ديني وديني آبائي خالق أخو محمد قم أيو تريي أوليه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الحلارة أو مخافة مصبر معناها أوليه ولقد دينت محمد دين رمض المسجد لولا الملامة أو حلار مصبة لوجتني سفاديلا إوالذين عايايا إلى الآن دد بعضوت سن عباس با مركو أضغى النف بحيري هل سمعت يا محمد وهذا كان مغليك مايا لا إله إلا الله هوي عباس با يومي سفادي حسولكو غير ما أسمعني أنا قوح كلمان ميشي وجوغي عباس الله بضوضة ما دقا كلا اللي ير مركا مركا اللوائي لحوكا دقا واحد صلى الله عليه سيدان نبقى أمك لوائي عباس أمك لي نبقى سماشا محوفا لي إنو أفكا ديركيس مركا مغلو لا إله إلا الله كل كاسير ما أسمعني كوا انتي لور داري طالب إسلامي وقود انت كلا بغتوا قواتا آيات مركا أنا نبقى أطيمي لعيل كوا ديركي إسلامي ماذا الله جعل قال تعالى هدو إنك أديك محمد لا تهدي هنونكم ما أبوني كرتد من روح أحببت جعلاته منك أواكو سوكري أبوكو ياي أداروكو ياي سإخلاص يدى عدموكو سوكري لكن أديك هنونكم أبوني كرتد شقضا ما إله تاصل ولكن الله يهدي ما يشاء حتى نذارك إلى هنونكو تلقلي أديك ما هنونين كرتد هي آيات سورة توبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم قال لك هذا يضيق إنك هذا لا تهدي لا تخلق الهداية هنونكم أبوري كرتد في قلب من روح لا تسجده قال أحببت الجعلاته إنك هذا لا تهدي ما هنون كرتد من روحات أحببت الجعلاته ولكن الله معدود حقا أي هديها نونية من روحه يشاء الرب وهو إبانا أعلم كأقوم بدا هذه الرسولك بالمهتدين تدك هنون لغو تلقى لي إبانا كسجد أنه كأقوم وهو إبانا أعلم كأقوم بدا بالمهتدين تدك هنون أيو وقالوا إنه تبيه دا معك نوتا خطا قال لما ركي دعوه يدين ثلاثة غواه اتدار باطلة قدر الدارشان وحبك جري مركي ربي يا الرسول يدين ترنية اللي هي عيدي جري نلقى نلقى قالنا حقي حقا نلقى إمانا لفن لأن نلقلينا نلقى نلقى العزل قريش بروح الكل يبتارني طيب حرم إله إلالي وقريش كقيمي بادا وهو نجيب إلى شنا بابا لدجي ومغار أربا لقد انتي قد ايدينا ايكو بابا اذي أورك أسمعني هذا الدر أورك أوليه ثم كما كلك اعتدارك كمعرم قريش هذا ساسا لليه هذين ذاتك مسلم كشيغان أي دول كإسلامي أي دين تطبقان يكوس على قال أن قبصني في كله وإن القوانين هي هرم مركة هي ضيعك أماتك هي وحس عمائن وحس عمائن هذين كلاو أنا لقبصني حجدي محمد الله وقالوا حير هذين مشركين في كفار قريش إن نصر حدان رعنه الهدى عنه معك أليق محمد كلجل نتخطف وأن لضفا من أرضنا نلقى نلقى قادر إله جري سبحانه أول أمن مكين موانا دجين لهم قريش حرما حرم كان قيم مقبضا أمينا نبات دينة يجبى لا صحرا إليه حرمك ثمرات كل شيء شيء لارك مريس الله صحرا فزغا دافن من لدنا أن لك إباك سند أنك لدني لم بدجيني أساس محيول أيه ولكن أكثرهم بلنكو لا يعلمون وحد ماذا إسلح الله يوم وقالوا مشركين في وحي لذين إن نصبح دان رعنو الهدى هنو معك هذه محمد كل جرة هنوك يدين تدواتها دان رعنو والحرك لقنك كتكنو نتخطف وانا ردف من أرضنا نلقى أن لقد قادنا يوم دول بان روغين مانا يا أول من مكين موانا دجين لهم إياك حرما ملقين لو حرمة مكة المكرمة آمينا والنبات قليا يجب روك حيو إليه حرمك فمرات كل شيء شيء لارك كل باسمه حزقا دافين درسات من لدنا أكثر ماذا أنك دافيني ولكن أكثرهم بلنكو لا يعلمون وحموه وكما لكنا من ضرياتهم عندك مويم بدن لحلاقي يأيقي لغوانين ايا وكم بدن اهلقنا انت رقني من قرية تكمن معا رقنا ربي يري بطيرة كبيرتي معيشتها نلوش هذا يلبنان تهدا كو كبيرتي وفتلك تاس موقتا مساكنهم اقلدو ديون لم تسكن لمدقين من بعدهم قلاشو الا قيل حرق المموغي وفصحتا او كدهالو قرعكو قبطو وانتو هكذا كعر هذا موغي اقل دو دي لما تجي الى وحجر وكنا وعانا هاني نحن انك ايبا الوارثين انا نلحلو انت امددك حاقنو انيك الله ندونك وهرو وما كان ربك حتى هلاك بقاياك هلاك الله وشرطبه ليه ايضا ايضا يابلوه فتك مركا لهلاك ايو لو شرطبه هلاك كور ريسا شرطبه كوبات ولدان لهلاك ايين رسول الله ديرو هدان بالرسول الله ديري إينا أيان قارين لما هلاكو شرط إلى اللبادنا إنا يدلم سمعيان كل كي اللو ديه كقدر أي دلم سمعيان كل كماركا أي لبادا كل ما ديري رسول الله ديري اللو ديه كو إيا دلم مركو رسول كي ديه كقدر لسمعيان لبادا إنا يمادان معانا إسك ما هلاكو أيدانا عديسي وما كان ربك هذا الرسول محمد الرسول كان ربك معها مهلك القرى تجمعين كمدرجة حتى يبعث إلى أودرو في أمها أم القرى تجمعين كتأوين وعاصمة دي كمثل كيو ورسولا درو مدل الدري ويطلو أغرية عليهم أهل القرى كركوضة آياتنا آيات كنقاكو أغرية شرديك ودواك كل بدواكنا إلى وحي وما كنا مع نوحان وإن كان هلاقني ولقنا ما هلاقي مهلك القرى تقمونينك إن أنه هلاقنا دواتي وحبيهن قلنا الله قادا ما لنا هلاقي ما لكن ظلمك أي سمين أيا إيا ديد الحق ديد أيا أي هلاك السببوه لبقي هلاك السبب تهوهي لبقي بواجوهان أولا رسول الله الله تري أفضل خلق الله على الإدلاء محمد عليه الصلاة والسلام أي الله تري ثانيا الله يبينيا ومحمد بيبينيا ظلمك وكجرا حد هلاك له يحي يدل لك قاسو وكم بلنا أهلكنا إن تنرقنا من قرية دقم إن تنرقنا بلنا أطيرة كبيرتي معيشتان رشيدة فتلك تاس مساكنهم أقل ضيواي لم تسكن لمدقين من بعدهم قلاشوا إلا قليلا حرق المم وقية وكنا وحانا حاني نحن أنك الوارثين إن نلحلو وما كان ربك ربك معها مهلك القرى تكمل لك مثلاك حتى يبعث إلى ربي أودره في أمها أم القرى تقبلين كتأوين أمضعها عاصمة مقال الملحظة ورسولا ديره يطلو أغرية عليهم أهل القرى كركوضة آياتنا آيات كنكاكو أغرية وما كنا ما أنوها نهلك القرى تقبلين أنوها لأجن إلا أدان تقبلها لأجن وأهل فاضت كذا أظالمون قردرنيو كل مرة لمركات قردرنتاي هلاك سلون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وحيك جوابي سآيات لغدا آيات حتى إيرادين هدان كرمين للكان لغدفا حداد وحرمي صدوك هدين لدفي هدان لدفي ولن أديهم بقيم مال وفيه معلومات نولا وادنا بختنا إيجا لكن هداد آخرة قيم كيالته وانت الإيمان صعب صوبا يعمل صالح سميسو أد آخرا ملكيسو أنه الوين كلك أدوية هدي لدفينيو حدان لدفينيو وهي حكوميو وحكونا ولاديو إيا دولا بحلما هذا تعالى حبيوه يريو ما وتيتم وحادونك الليدين كسيو ومن شيء وحكستا مدحنمو إيا مال إيا عافما أولاد عانية ولدين لغسيه فمتاع الحياة نروحها حدد وي الدنيا هو سيسي وزينتها قرح ذلوي تسحق لي وما عند الله إلى أكتي وحيان الدم باللعفة الجنة حور العين برواقية بشبشة آخير كفعنان بدن الدنيا وحيان لإليك وأبقى كسار أكسية بدن كالمرها قال المعلومات جوبيسة لكن تسخاري دون من البهين وأبقى كسر راكسية بلا أفلا تعقلون وحمك سيسنية شير ولمانا ومحضاها محادق دورسان يسين شيقين بلا ولمانا عقل لأنا ميسي خجرت أفمن روح أن وعدناه أيبوهني وعدا يبوه حسنا ونقزا قفا جنة أيبوهني وفهو إساق لقيه لكل ما وعده ما كمن قفل طواء أن متعناه خاحسيني متع الحياة من الغعدة الدنيا حصيصة محاك دنبايا ثم هو يوم القيامة من المحضر عذاب لكينا مالينت قيامه ثم كذا هو إساق يوم القيامة قيامة مالينت هذا من المحضرين في النار نار كده الكوار لقد ديارنا كمده لبدا نسكم المياه اسكمد معه لبايش بدور اسكارتان ما وما اوتيتم وعلى وحي ليدين سيوم من شيء وعكستها فمتعوا الحياة نرى حياة الدنيا وسيسو وزينتها نرشان وسيسا قروح لديو وما عند الله إلى أكتي وعيال آخير في عنام بضن وأبقى دبال الجوغيد بضن إعفلا تعقلوا مويدا وحقراني حداد وحقراني سان لبدا نسمك قدان وعن المهجوبة يوسن إذن سيدين وحاس أن دمائن يقيمي قبضا هل كان كينا إيا دادال كينا لن هل نغضو سيدا داخل الدن بدا في جنبه الهيلة تنهي سكل بنا أفلا تعقلوا أفما نحد وعدناه أن يبوهنا رب إلي سبحانه وعد يبو حسنا ونكسا ومؤمنك جنة الله يبوهي إن الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم جنات النعيم كل كذبك إيمانك صوبا يا عملك صحيح على ليمد ذكر سجنا الله يبوهي وحي إله يبوهي نوح لقفا ما إن الله لا يخلف الميعاد إنه كان وعده ماتيا أفمن أحد وعدناه أن يبوهني وعد يبوه حسنا ونقصا وهو المؤمن كإله ثم يبوه وفعوا إساق اللاغيه يبوهي الله يبوهي لكل ما ميا كمن لميضا أن متعناه فعسيني متاع الحياة الدنيا الدنيا ذا نرشه له هو الكافر قال كوي ما الموجو غايا ما يحكدن بأينا ثم كقلال هو إساق يوم القيامة قيامة ما لنجد من المحضرين نار قدهت كوى اللغود دياري أيو كميل دياري ويوم يناديهم ومظهر من مظاهر القيامة قيامة مركة لتوية أمك أرسنية أمحمق جري خالق يا مخلوق يسر تاقين أيها المشركين تلبعض لا يوعى للا إياه قراضي أتكفوت غبسا جردين تأت إلى كسوك كأن ليالتين آوي ما لن تضبط لك سين ومان أول بأيه قال لك مغلا إياه قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى آياتي هذه اللي توقوانا وحنوقبنا من اللي يجرينه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله من اللي يجرينه إلى حواكا آخر نواتا بل وحي أدبس عن جرتين وأحدين وحيين ترأيين قال تعالى فبوحي لي واذكر أيها الرسول الكريم ومده واحد أشيكتا يوما مال أشيك يوم يبلو يناديهم إلى أودواق أمضها وفيقول وإلى نهدون أين شركائي كوي وحلي لو ذا جنايا اللي قرب وذي اللي قار وذي آوي الذين شركا أذ كنتم في الدنيا الدنيا لكو أهاجرتين تزعمونكو وكبنا واسا أنهم شركائي إنه ما ملك إلهية هذين ملايقة هاي إيا هذين نبيان هاي إيا هذين رسول هاي إيا هذين سالحين هاي هذين حديقان هاي هذين أحيان هاي هذين قرية هاي وحدي قرب وديني وحدي ترايين إيه جرتين آوي وحا حضلا يا قلدي لدبس عدي قال الذين وحي وحيكو هضلا حقه واجبي عليهم كركو ذا القو قري إبا عذابكم يكوحكونا إلا عابوني جري والرؤساء الضلال شركي إيا فساك وإيا الذي دتك أهرس علي واي وحي هذا ربنا يا ربنا قفضي كرك أمين عابد أي مجد ياكو بالعكرة والي سرتا قنيا ربنا يا ربنا أنك ربي قنو هؤلاء كوا تدوينها الذين كوا أغوين أنباديين ندبس علي أغويناهم وأنباديين كما أغوينا صاروا باديون قلت إياك ما أننا قصبين أو ما أننا حوقين أنك النفط نظن ما أننا حنوصني كل كما قفى نفسي سكاجع الفاغي دوصي لا يعطيه قفوح نفسي سوى المقصين أيو كل كوا أن لا تبس على أيها اللنسن كل كما أنت إياك اللنسنين أي حنون قصين أيه ونفط ذكاجع أيه أغوينا أنباديين أغويناهم وأباديين كما غوينا صاروا باديون أوكال معنى أنك إياك باديا نسل وضاحيهم من أمن قصدوا خيار كودين مقر راحيهم ما أنت سه كبرانا إليك وركودكم مجرنوا فأنا كان كمرني وعن نقوح كنتبا أدان كوزيوكنا إياكنا إياك قارو دونو كبرانا وقار مرني إليك أليك ربيا أنكو قار مرنون كوبرين نقوني إما كانوا كوان ما ينهان جرين إيانا أنك يعبدون كوان عابدوا أنك أنما عابد جرين سلاسي كواهوها الله من كاسان لي رواء إياه والبلو يارا قلت هذه أصنامي أما لا يعقل أما وضعي وقيل وحلو يرا ادعوا وعا شركاءكم وحد إله وحلو وداجين جرتين وعا فدعوهم كل كاسي أصنامتي يا لابتي يوحي يا مواطي أيارا أما بشركي يا مخلوقاتك كل كور كان عابدي جنيه ولو كالي يا هو كلها انت دوتاقين يا كل عكرة فدعوهم وأيارا فلم يستجيبوا هم يراهين لهم يكر محان هو لا دهين وراءوا العذاب تينا لهدواتا وودوا وحيج عليسان لو أنهم إيقائني كانوا في الدنيا كوا هذا يعتدون انتين لك جارا مركز أفرت لقلينا وحيج عليسان أدوك أن يكوا كوا نوصنا هذا انت أصمرك اللوجيا اليوحي اللي دبس علي أوحى على رهض الله ذاتك أوحى لليها فصولا ليني صدري كتبنا وقالوا صدري فصوشي وكيرين ساكتي محاد يشن محاد يلي ويسن ويوم ما ليوشك يناديهم وإله يالي دون دوتك وفا يقولوا لي دون ماذا محاد أجبتم كأبراتين المرسلين تكي على رحض الله فصوشي الله يدين صدري وركا يدين كان محاد أبراتين محاد الديدين وحلا قرنا مروان لو ورسين يحي فعامية وحاين دباشا عليهم دوتك كركوضة ألم باقوا وريالك بابا مال ولقا قمر يومئذ مال انتا وفهم إياك لا يتساءلون وعليس ويدين مايا gabagabadii wacawe inta adduunka lagu nool yahay iimaan suuban iyo camal saalixa qofka sameeya kaas waa guulaysay. Qaala tacaala faamaa man ruux taaba ka noqday gafka gaalnimada shirkiga nifaaqa ka noqdo alluu toobad keenay oo wa aamana xaqa dhab u rumeeyey oo wacan mida sameeyey saalixan camal suuban facasaa waxaa sugan an yakuuna inuu kaas ahaana min almuflixiina dadka guulaysa cadaaladii ilaahay fiir. Amaa man taaba xibalna lama dhihin, midab lama tilmaamin, meela lama tilmaamin, taariikh fulaan lama dhihin. Adduunka markii la abuuray ilaa maalinka la gadina qofkay hawshiisa noqoto inuu gafku gali ilaah uga noqdo dhab u rumeeya xaqa camal fiican yimaad balibaanale man mawsuul mustariyo waay qofkii manaa la yidha, labadiina manaa la yidha, saddexdiina manaa la yidha, bilcaantii manaa la yidha, raggii manaa la yidha. Kelimatu man waa mawsuul mushtaraka qof alla w qof alla qofkii saan yeela saanuu noqona. Waadkur rasuulka sharafta lahu u sheeg dadka yowma maalin yunaadiihim ilaah uu yeeri doono oo fayaquulu uu ilaah dadka ku dhihi doono awalan wuxuu ilaah dalbana wixii la gaar waday ee la garab waday ayna shurakaa'ii kuwii wax ila wadaagay aaway. Warkayaa loo jeedina wixii kayrallaahi caabudaa loo jeedina yaa la raadina wixii la caabudi jiray ayna shurakaa'ii dadkii wax ila lahaa ee liila caabudaayey ee shar iyo khayr bus laga filaayey aaway alladiina shurakadii aaway aad kuntum adigaa mushrikiinta ahaan jirteen tascumuuna kuwa ku been hawaasa annahum shurakaa'u li inay aniga wax ila wadaagaan aad ku been hawaasi jirteen aaway. Qaala alladiina kuwii waxay yidhaahdaan xaqa uu waajibay calayhim korkooda alqowlu eray eebbe rabbana yaa rabbana annaga rabbiganow haaulaai kuwaan dadweynaha alladiina kuwii aan aqwaynaa baadiyaynay aqwaynaahum annagaa baadiyaynay oon ayna daba socdeen kamaa qawayna saan annagaba lafa annaga ugu baadiyoonay aan iyagana u baadiyaynay. Maa akrahnaahum calalghiwaali baadinimada kuma aanan qasbin waysa kaana daba kacan tabarra'na hadda waa beri noqonay ilayka adiga eebba aan kuu beri noqonay waxaan mas-uul ka nahay ammaan dabada ku wadanno ma jiraan ee maa kaanu ma ayaan ahayn iyaana annaga yacbuduuna kuwa caabuda. Aayad kale bal kaanuu yacbuduuna aljinna jinn iyo jaanay caabudi jireen annagana ma caabudi jirin. Waqiila waxaa markaas la yidhaa udcuu waca shurakaakum ilaahay waxaad ugu shariig yeeli jirteen u yeela fadacahum waa u yeelaan falam yastajiibuu shurakadii how ma yidhaahin lahum kuwaan u yeeray wara'aw say u dhanyihiin waxay arkaan alcadaab cadaabay arkaan wawadduu waxay jeclaystaan low annahum hadday iyaga kaanuu fi dunyaa ku ahaadaanay jeclaystaan yahtaduuna kuwa hanuunow wa yowma maalin ushay inay jirayso yunaadiihim uu ilaah dadka waca oo shurakadii markii la weydiiyo alaleeyahay tii shurakada waa laga baxay rusulaa la idiin soo diray oo kutubaa la idiin soo dejiyey xaqaa la idiin sheegay maxaad yeesheen maxaydaan yeelin. Fayaquulu eebo wuxuu dhahaa maadaa maxaad ajabtum ka ogolaateen almursaliina kuwii la idiin soo diray facamiyad waxa madoobaata calayhim korkooda ku madoobaata alambaa u wararyaal wax la sheega male facmiyin dabeelaa yimaad hadal la sheega male yowmaidin maalinta oo fahum dadka laa yatasaaluun wax isweydiin mahaayiin koraddaa la laalaadina faamaa man ruux taaba ilaah u noqday ee wixii gafees galay ka noqday alla u noqday oo aamana xaqa dhab u rumeeyey wa camila sameeyey saalixan camal suuban facasaa waxaa hubaala an yakuuna inuu kaas ahaana min almuflixiin inta guulaysatay wa rabbuka yakhluqu maa yashaa wa rabbuka adiga rabbiga an yakhluqu abuura maa yashaa wuxuu rabo wayakhtaaru wuxuu doortaa maa yashaa wuxuu rabo kolka khiyaar buu wax allah leh addoommaha khiyaar ma leeyihin ma laha khiyaar maxaa jira wixii rabbi u sheegay ee u dejiyey asalku wataca lagu leh addoon milki ah oo laleeyahaa tahay khiyaarna ma lihin saad rabtana ma yeeli kartid ee wixii rabbi kuu doorto aad rumayso raacda qasban canna ama yaa khiyaaru leh كل كواح خيار ويبيح المرأة وربك هذه ربك يخلق ما يشاء وحرب أمة ويختار ما يشاء وحرب دورتا ما كان ضدك أمة سجناني لهم إياك الخيارة خيار ضدك أمة سجناني منهجك إبدا جيو هي مأموراتي وإذا أدو مضافر هي منهياتك وأدو مضاك الرئيب لو حرمون له كان سمال ضبا سان ربان يلا مايا إذا بدره إسان ربان يلا كسور قلمها سبحان الله إلى إبلان بدنا وتعالى خبوا وككر نغضي أما يشركون وعن إلى أشرك يلا مخلوقها إلهي وككر هذا محايا لي دون الإنسان لك يوعن إله أبو رأس كل ركبين وعن إله اللي قرب يقار ولا محاي سمايين هذا خلق الله سألوني ماذا خلق الذين من دون إلهي هل قرب وضو أو هل قار وضو المحاي قبتان هدو إله أبو رأس أنكولا إيقان أن يحب أبو رأس موحد قرم ويسي أفما يخلقه كما الله يخلقه إلهي وحو البابوري وحو وحو أبوري وهم يخلقون لبدا ماسما أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا مسح مجر ثمية من مجر مية سيدا إلهي أدومي سلوصيمي سإلهي أمكي وحيو لنا حيثي درسي قولنا بوحوك سفزيها سورة ومكي وسورة توحيد تنبيه وحا ألا لقار وضا أما لقارب وضا ألا لدك الله جدنا ما إلا قاسوا كل فاسو ربي سبحانه سبحان الله الله أبل أنبلانا وتعالى خبي وأوككر نغضي أما وحا أن يشركون المشركين إله الله وذا جناي وربك أذيك ربك أن يعلمهم ما تكن صدورهم ذاتك الله بتوضى وحي قرين يسوحون إياسا فرية بين ألا أذكوان لقرب ذنبوكيه على شيء مسكح لي مانك وعلوائيو ما أبيه وما يعلن يوحي موجنايا وهو قال الله معبود حقا لا إله أحد قرروا عابدا مجروا إلا هو إساك لي المعانة له إبك لي سارك الحمد مهد سلو لا أدنك كل ياي والآخرة كل ياي وله كلمة سارك الحكم قدوم كل ياي يقرم المرأة وإليه إلى الله ترجعون الله إنا هذا دور كان قادتي وضوضب على شاق قادين إيه هداد قصي اللب يضغطي ولتين لبضف إله اللوتك والذي من الحساب تمو وربك هذه ربك يخلق ما يشاء وحرره أيو أبورا ويختار وحرره أيو دورتا لا معقبا لحكمه ولا غادا لقضائه وهو سريع الحساب يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء يخلق ما يشاء ويختار وحربوا دورة ما كان لهم أمك وما هاني الخيارة واحد دورته سبحان الله خبعب الآن بذنا وتعالى خبوا ككر نغضي أما وعاي يشركون وحلوا ذا جنايين وربك أليل ربك كري أي علموا أب ما تكن صدورهم وملها أمن نفلها حبت كوضا وحق قرنا توحيد خالصة هي شرك هي النفاق هي كبر هي عجب يجلس لوينان وعلى وحي اللابت الوهايو اللاؤب ومان اللاؤب أن يعلنون موجنايان كلك وحل الموجيه إيه وحل الضريه وحسك السيوب إلى كلية تازلة أسأل اللي هذا عالم الغيب وشهد وحق صن إيه وحق مغضى لبدأ كالقيسة عليم بلا تشدو أسأل كلية لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء الوحجرة إيه الوحجرة وحكى قرص الملك يا بني إنها عندك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله نجحكو قريم ملك استوحكي قل علمك اسمه حيث يحب اللقوق هذا كالذي صالح ثم أعلم وذلك أنكولا وما يعلن وحيم جنايا وهو بكله الله معبود حقها لا إله كان حد عبد مجره إلا هو يسأل ما هانه له كلمة الحمد لله هذا له في الولاد هذا قل هذا ومحمود كيهاي أو يسأل هو عسان هي أبارة أمكي سنة أن الفضل بيد الله يؤتيه ما يشاء والآخرة آخرة قل هذا يسأل أقوى ما حد كله أحد كلامه وله كلمة الحكم قدون له وإليه إلى الله أترجعون الله إذين قب ماشي أقل لي أبلاك باللافاتي قال تعالى مشركين في مركب والوسو جهستي وحال يقول أيها الرسول الكريم رسولك شرفت له بالويدي وحاتر هذا أرأيتم قالوا وحديث يكتان إن جعل الله إبه دنيا له عليكم كركينا الليل هبين سرمدا جوكتو قبل كاتودو أهد هبين ليدين ضف إلى يوم القيامة هبينات وما لم برتد لوايو سؤالوا من إله واكم المعبود غير الله يأتيكم إذن الله مانا بالرياء نفتين شاك قف إفتين إذن كان واهب الله أفلا تسمعون مويدا وحمغلي وقلك يا شنقر جلنا هبنا إطلال أوح الله مغلا ساسا أفلا تسمعون لولي سؤال بدواتنا قل رسول الله وحاطر هذا أرأيتم قال إيشاك إن جعل الله إبهدو يالو عليكم كركينا النهار مالين ماذا سرمدا جوكتو حبين بعد الله إن كنافو وهم قرع ذين في بلد اللسر سيدنا الكان لدى قاجين وايو إلى يوم القيامة حتى مالنا هاتو من إله معبود واكما خير الله إلى أنا نهين يأتيكم إذن الله مانا الليل حبين تسكنون أدرى عيزتان فيه هبين كقديسة أفلا تبصرون وعن حق الذين شاء ماركي سنية هذا هو من رحمته واجب لكم الله إنه هبين يمال سمايو إلي نور سمايو مخلوقا نور سمايو يا كورك كساري يا كواجب يمايو والرحمة ليس ومن رحمته إلى أن حريص دي سدرت وجعل يالي لكم أذنك الليل هبين وإذين يالي والنهار مال وإذين يالي لتسكنوا هبينك أنك نيسا إن النساتان في هبينك قديسة ولتبلغوا مال أنت أنك نيسا ولتبتغوا إن الدرستان من فضله داغي أبا هبينك من مارنتان مالنك من مارنتان ولعلكم مدنانتين أتسكرون إلى إن أتكون مهديسان أدمدنتهين أصان بيدينكو يلم قولك حجدي وإلا إسكسوا دوايا خبيني ماذا سانوك الهبينك يا مالنك يوحو إلى أدو ماذا أسمي مركا لغوشيك قلوهي ياكو حكتا قلوهي يوحا وايا أتكا وحا نسمي يا ربي أمعبود نوه إلى أهنمو إيا عبادية دبكا عمضان وحاو حقباني محويا مركا ظلم بي نقو نيسا يا بني تزويد وحن وحكوالي قرت حقي بلصيو يدي نسوء شانك جوكتا ويوم ماريو شك رسول الله يناديهم إله أمك بن أييرا وفيقولوا لها أين شركائي كوي وحيا لهاي آوي الذين شركذات كنتم هانجلتا تزعمونك وكبين هواسا إن شركاء إليه كل كان نبي ياشبا انتي أمدا لقبحيو أمر خاتل الوغدقة ونزعنا واسبنا من كل أمة أمد الأرك كل قدوعا كبع بحنينا شهيدا مدكم الخاتل كعا وهو نبيهم نبي قوذيو كل قاسان يا فقلنا بالله يري سبحانه وعندنا حتو ضديه الله كاري برهانكم وهذه كان نبي الأيديس ودردي لنبينا وار وهو نبي الأيديس الوادي دان جاء حيشتي ما انت أتكود بيسين كان انتوا عليك فعالموا وحاؤونك إذا انك وقادا أنا الحق لله در الله لي حق الله لي ونقدر ما انت يسأل الله لي وحيك الحق وانكم وهي حق محال لي الشيء ثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول وحا أن لوايني إن بدل من حق لي كلك إله رسوشيس يوحو شيئا بدل من وحاق ورنا أصغا وحن ألا شيئين حلا واكجري وايد ولا وايد وظل وحالهما أنهم ذاتك حقوا ذاك اللهم ما وحي كانوا وهانجرا يفترون كوى بان وحي لبان ومناي ولا حيكو يالي إلا ولا حي تلايين لهاي إبر ولا وايد وحرم نغضو قيامة اللوغو تقي إلى هوين واحد سبحانه والوحاطر هذا رسول الله أرأيتم قال إيشيغا إن جعل الله حقيقة بيالو عليكم كركينا الليل هبينك حدو سرمدا جوكتبا كيالا هبين لبدلي بوايو مال برتد لوايو تن إيا قرم بالمياه سنة مياه ما إلى يوم القيامة قيامة مالين تدين تلقى قارو حبين جوبتا عدين نقطو من إله أحد العابد واكوما أو غير الله إلى غيرك أو يأتيكم إذن لائما بضياء نفتي أفلا تسمعون وحق الليلين شيئا مويدا مغليين قل وحاطر هذا أرأيت من شيئا إن جعل الله حديئة بيّاله عليكم كركين النهار مالين سرمت هدو جوبتا كييرو إلى يوم القيامة قيامة مالين تيلا من إله معبود واكوما غير الله ألا غير كيا يأتيكم إذن الله إيمانا بالليل هبينات تسكنون النساتان في هذين كقديسة أفلا تبصرون وحجية قر لإليشيك النار كيسينو ومن رحمته نحريست سدرت أن يجعل يالي أب لكم لأجلكم أذنك هنكين الليل هبينو إذن يالي والنهار مالينو إذن يالي لتسكنوا إن أدنستان في هذين كقديسة ولتبتغوا إن أدنستان عنتو مالينتا من فضله إلى دغدس مالنت دونتان ولعلكم تشكرون إنها إلى همينك إيا مالنت إيا الراحة إيا رزقه أغلب لك إله إذنكو كالغيسي كما هذا نغضان ويوم مالن أسرق أمضاء من أديهم وإلى ذاتك وياري دونه وفيقول إبو به دونه أين شركائي كوي وحليه لو ذا جنائي آوي الذين شركات كنتم أنجلتين تزعمونك وكبين هواسا ونزعنا وعنسبنا من كل أمة وما لارك كل يدان كسبنا شهيدا أحدكم أخاتك عن نبي قديور وفقولنا وعند بددهنا أمره ما انت لك لقرق هذانا قبل وضح الله محكمة عدلية ومحكمة الله عز وجل أن لا لسق هذاني لك لحيقين قفنك اللي حني قفن كل حني أما أنت اللجوغة فقلنا وحدنا هاتوا لك علي برهانكم حجدين حج اللهمها يفعلموا وحيدتك وقادان أن الحق هم إن لله كلية وسبناتي وظل وحالهم أنهم ومضى حق وذكرهم ما وحي أي كانوا في الدنيا الدنيا قلها ذو مضمكوها أنجلا يفترونك وفبعن أنت والله أعلم.